الصواب أن التوكيل لا يدخل في هذا. التوكيل أو الوكالة شيء آخر كما بينا أمس كلام شيخ الفوزان وغيره. تفضل. نعم لكن هنا في قطخي العبادة هذا ليس قطخي. هناك كلام لابن القيم نقرأ عليكم في هذا. ماذا؟ بعد هذا بعد وما دي هذا وما البوع بعد comprenez هذا ديجا apprenez le تعريف لأقسام ثم هذا. أما si on vous donne beaucoup الآن ستتعب. On a dit hier, on a dit نحن يدي الشوز c'est du shirk asghar, shirk akbar, ça peut passer d'asghar comme akbar, مثل الحليف تجور c'est du shirk asghar, ça peut venir du shirk akbar. هذا بعد نحن نفي الأصول ثلاث. On a vu l'Ossol à Salah. Parce que si dans le Mouraja, le frère, il vous donne des favoris, il est payé. Mais nous, maintenant, Qalil, Qalil. Apprenez, entoum, maintenant, rakizou, les ta'arif, il faut les connaître par cœur. C'est le ta'arif qui va t'aider. Si tu connais la mas'ala, tu connais le ta'arif par cœur, hein? Si tu connais le ta'arif par cœur, ça va te faciliter après. En tant que tu connais le ta'arif par cœur. Après, tu apprends les aqsam. Dans les autres livres, tu vas commencer à voir les khilaf. Amma, tu rentres sur le khilaf et tu ne connais pas le ta'arif là. Tu vas mélanger. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. قال فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان أي قول الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أي ستا مؤمن place ta confiance en Allah. Enfin, ça c'est un short, c'est une condition pour l'iman. C'est une condition. Comme l'eau d'eau, c'est une condition pour salat. T'as pas de salat si t'as pas d'eau d'eau. T'as pas d'iman si t'as pas de tawakkul. قال فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. Si t'as pas de tawakkul, أي نفي التوكل ça montre نفي الإيمان. هذا نقرأ عليكم. Et on explique la parole d'hier. Celui qui n'a pas de tawakkul, il n'a pas d'iman. Celui qui a un tawakkul faible, il a un iman faible. Celui qui a un tawakkul fort, ou un iman fort, il va avoir un tawakkul fort. Qala, qala Musa yaqoumi al-aya. Qara'naha ams. Qala faja'ala, ou naqra'ha, qala Musa yaqoumi in kuntum amantum illa fa alayhi tawakkalu in kuntum mu'minin. Ou muslimin. In kuntum muslimin. Fahada, في الآية شرط للإسلام ماذا؟ التوكل. فعليه توكلوا أي التوكل على الله إن كنتم مسلمين أي ستا مسلم لست كفيوص الله. قال ابن القيم رحمه الله فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. فوق الإسلام سوى valid سوى correct يفوء التوكل. قال وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى. كلما لا بخسن لا إيمان قوي ستوكل بيت قوي. قال وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل. سيد إيمان بس توكل بس. قال وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. صح لا بد. سيد توكل يدسو تو إيمان يبقى دسو. قال والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة وبين التوكل والإيمان وبين التوكل والتقوى وبين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. كثير هذا إن كنتم مؤمنين إن كنتم كذا إن كنتم مسلمين. قال فظهر أن التوكل أصل جميع مقامة الإيمان. فاسن فائدة أن الله عز وجل القرآن سوفون تتخبر التوكل il est lié avec l'iman, avec la foi ou avec l'adoration ou avec l'islam. Ça montre que le tawakkul قال اصل جميع مقامات الايمان. Ça te montre que le tawakkul c'est l'asl de tout ça. قال والاحسان ولجميع اعمال الاسلام وان منزلته منها كمنزله الجسد من الراس. نعم التوكل بابو العباده c'est comme la tête par rapport au corps. T'as pas de tête, l'insan يموت. T'as pas de tawakkul, ton dîn. يعني كما قال ابن القيم إذا انتفى التوكل انتفى الإيمان. انتفى الإيمان شكفى التوكل. فالتوكل أمر مهم. قال فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل شكفى التوكل إلى قد دين.

هذا القول الثالث سي تشمل الخوف والرجاء لا بور الاسبرون تو لي مي او ميم نيفو حتى تو في با باسكول الرجاء تو تون با يعني في الامن تو دي الله غفور رحيم الرجاء هي بلو فور كو الخوف او tu fais basculer le chaos plus que le raja. Là, tu peux te faire rentrer Mada. C'est quoi qui peut rentrer si tu fais basculer le chaos plus que le raja? أحسن القنوت أو اليأس هذا لا ينبغي أي تو ديزيسبير فالأحسن أن المؤمن تسيد غستد دائما لي دو باغي تخاف وترجو هذا أحسن ما قيل قال لئلا يحمله الرجاء على الأمن من مكر الله والخوف على اليأس من رحمة الله وكلاهما قبيح مهلك لصاحبه نعم فالأفضل تشمي لي دو باغي بقدر الاستطاعة بقدر الاستطاعة تخاف وترجو شوفي المعصية تابور شوفي التوبة et t'espères qu'Allah il accepte ta tawba. فدائما tu mets les deux ensemble حتى يعني يفتح الله عليك وكلاهما قبيح مهلك لصاحبه هذا ما يتعلق بالرهبة والرهبة والخشوع قال وقوله ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله الآن ندخل عبادة في الخشية C'est Al-Khashya. Al-Khashya, c'est un nom de Al-Khawf. Ça ressemble à la peur. Ça ressemble à Al-Khawf. Sauf il va y avoir une petite différence. C'est comme Al-Rahba. Ou Al-Rahba, Bilha. C'est comme Al-Rahba, Al-Khawf ou Al-Khashya. Les trois, ça se ressemble. Tous, c'est تحت Al-Khawf. Lakin, il y a des ziyadat, يعني في بعض الأمور. Amma, ça se ressemble. قال Al-Khashya, هي الخوف المبني على العلم. الآن الخوف هو الخشية. الخشية c'est ta peur avec علم. الخوف tu peux avoir peur sans علم. C'est ça la différence. C'est ça la différence. قال الخشية هو الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمان سلطانه لقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء يخافون من الله avec علم. لأن هذا عالم. Il a peur d'Allah Azza wa Jal avec ilm. بعض الناس ils ont peur d'Allah Azza wa Jal sans ilm. Il a peur de choses, il ne faut pas avoir peur. Il y en a un jahil, il met la peur ou qu'il ne faut pas. أما الخشية مقرونة بالعلم. مقرونة بالعلم. فقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء أي العلماء يعني أتقى الناس في هذا الباب. Ça ne veut pas dire que les autres ils ont pas de خشية. لكن العلماء ils sont أكمل. لأن ils ont plus de علم. فلهذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. المسلم كذلك إذا بعلم يخشى الله. لكن العالم أكثر. لماذا؟ لأن إلى plus de علم. قال أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه فهي أخص من الخوف. لماذا الخشية أخص من الخوف؟ الخوف c'est أعم c'est plus vaste. الخشية c'est plus précis. لماذا؟ تفضل يوسف. أحسنت. T'as compris la réponse. الخشية c'est plus précis que الخوف. لماذا؟ لأن الخشية c'est avec علم. الخوف peut-être que c'est sans علم. مفهوم؟ الآن عندك لماذا الخوف c'est أعم que الخشية c'est plus vaste que الخشية. لماذا؟ الخوف الخوف أحسن، parce que tu vas avoir le خوف sans علم. أحسن جاي إسماعيل. هكذا. قال ويتضح الفرق بينهما بالمثال فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا فهذا خوف لأن هذا مبني sans علم. مثلا أنت peur de فلان لا تدري est-ce qu'il peut te faire du mal وكذا وكذا هذا خوف قد يكون خوف حرام قد يكون خوف طبيعي قد يكون il faut voir لماذا وبغل ماذا؟ قال وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية لأنه على علم. تسمى مثلا أنت peux te faire du mal كذا كذا قد يدخل من هذا الباب خوف طبيعي خوف طبيعي. قال الشيخ الفوزان حفظه الله يعني فائدة في هذا قال الرهبة والخوف والخشية كلها بمعنى واحد. On a pris trois عبادات qui ont le même sens. Al-Khawf, Al-Rahba et Al-Khashya. Les trois, ils ont le même sens. لكن قال قال وإن كان بعضها أخص من بعض. نعم. الخشية مثلا c'est pas que la peur. Sauf que الخشية c'est avec علم. الرهبة